اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عز المقتدر. أهل وسهلا بالجميع. كتب الله أجركم ورفع الله قدركم، والأجر على قدر المشق إن شاء الله. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أصل كبير في التأسي، أي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ومن المعلوم أن التأسي به صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا من إحدى مقاصد هذه المجالس كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في ليلة ويوم الجمعة. فرجاء الحار كل ما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تصلوا عليه وتسلموا. إذن ومن المعلوم أن التأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله، إذ لا يتأتى، أي لا نستطيع اقتداء به ولا اتباع لنهجه ولا لزوم لهديه إلا بمعرفة سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة. كيف ممكن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحنا ما بنعرف عنه إشي؟ فلازم نعرف عنه كل شيء. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بدراسة سيرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشمائله عناية مقدمة على العناية بغيره من البشر، لأنه صلى الله عليه وسلم أزكى البشرية وخير العباد وقدوة العاملين وسيد ولد آدم أجمعين. طب ما معنى الشمائل؟ الشمائل المراد بها خصال الإنسان وأوصافه وخلاله وأخلاقه وآدابه ونحو ذلك. طيب، اليوم الكتاب اللي بدنا نقرأه إن شاء الله أو نبدأ القراءة فيه اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشهر كتب الشمائل. إذن ما اسمه؟ اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العصور الأخيرة تم إطلاق الشمائل المحمدية، وهذا لا بأس فيه، يعني الأمر هين إن شاء الله. طيب، ما هي فوائد دراسة الشمائل؟ يعني ليش إحنا بدنا ندرس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من واجبات أهل الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. كيف بدك أنت تآمن بالرسل وخصوصا سيدهم ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما تدرس عنه إشي؟ أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة افترضها الله تعالى على عباده مقدم على محبة الوالد ومحبة الولد. لما سيدنا عمر اجى على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا بحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال له: ليس بعد يا عمر. بعدين قال له: حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. كذلك الله سبحانه وتعالى جعله قدوة العباد وأسوة للناس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الله تعالى قد جعله أولى من المؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الله سبحانه وتعالى أقسم برسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وذلك لم يحصل لأي واحد من البشر، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم بكمال خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالصلاة والسلام عليه اقتداء به وبملائكة الكرام: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا. فعل أمر: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، تعد دراسة يعني الشمائل والسيرة منهج حياة لكل مسلم. طيب، روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، سلام الله عليكم، روى الخطيب البغدادي عن سفيان ابن عيينة قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقهما فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى الدمشقي: أخلايا انشط الحبيب وربعه، أي إذا بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم وقومه أي أصحابه، وعز تلاقيه وناءت منازله. صعب أنه إحنا نلاقيه، ومنازل صارت وين؟ بدار الآخرة باعتبار. وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. فإحنا الآن بإذن الله تعالى أنفاسنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم. على شيخ الله حيك. إذن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم احتوى هذا الكتاب على صفاته الخلقية، أي الظاهرة الشكلية، والخلقية اللي هي أخلاقه صفاته المعنوية ومقتنياته ومتاعه ولباسه وشمائله وآدابه ومعاملاته وعباداته ورؤيته في المنام وغير ذلك. لكن يجب علينا أن لا نبالغ ولا يكون هناك غلو في محبته صلى الله عليه وسلم. النبي أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، النبي سيد المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم ولد بني آدم وسيد ولد بني آدم، هذا لا ينكره إلا جاحد. لكن هناك في بعض الشعر أو بعض الناس رفعوه عن درجته. طبعا أنا هنا في هذا المجلس لا أنتصر لأي مذهب أو لأي جماعة، لكن هذا ما أدين به الله سبحانه وتعالى وهذا ديني أنا. لكن هناك صار في شطط، منها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، يعني عند المصائب ما إلي غيرك ألوذ به، يعني ألتجئ إليه. طيب، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت من ملكك الحياة الدنيا والحياة الآخرة. كذلك ومن علومك، ها من تبعيض عربي، ومن علومك، ها من علومك علم اللوح والقلم، يعني علم ما كان وما سيكون وما كان لو كان. الله سبحانه وتعالى هذا الشعر الآية تقول قل ما قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. كذلك قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. الله سبحانه وتعالى سلام قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وفي القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل هو غاية ولا هو وسيلة؟ وسيلة للوصول إلى حب الله تعالى. أما نقدس ونغلو ونصله إلى مراحل، يعني ها علم اللوح والقلم، يعني لم يبقى لله شيء، يعني لم يبقى لله تعالى شيء، هنا بصير عندنا مشكلة. كذلك جاء في شعر كأنك خلقت كما تشاء. اسمع الحديث الصحيح، أنا ما رح أحكي، أنا كل حكيته قال الله وقال رسول، صح؟ حكيت إيش مني؟ هل أنا أبدأت إيش ولا أنا جبت لك الآية وجبت لك حديث؟ اسمع الحديث. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا؟ يعني جعلتني أنا والله سبحانه وتعالى ندا لله تعالى؟ بل قل ما شاء الله وحده. فبيجيك الشاعر بيقول لك المعنى في قلب الشاعر. يا أخي والله الأمر عظيم يا أخي، حتى لو كانت نيتك حسنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما في مشكلة، ما في مشكلة. مين قاعد ينظم هذا الصف؟ إذن حتى لو كانت النية حسنة لا تعني إنه القول صحيح. يعني ومن علومك علم اللوح والقلم، منقول لا يا عمي. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن في صار عندنا مشكلة. كذلك جاء في الحديث النبوي الشريف، اسمع بالله، جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. إنما ماذا تفيد يا عربي؟ تفيد الحصر، صح يا عربي؟ إنما أنا إيش؟ سمعني، عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. إذن إحنا متفقين أفضل الخلق، أكرم الخلق، سيد ولد بني آدم، أفضل من مشى على الأرض، وحط قد ما بدك، لكن لا تصطدم مع أدلة في القرآن والسنة. وها هو يقول لا تطروني، أي لا تذكروني ولا يعني تجعلوني في مرتبة مع الله سبحانه وتعالى. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيش؟ لا تقول ما شاء الله وشئت، بل قل إيش؟ ما شاء الله وحده، وحده. إذن هدفنا تصفية النية. والأنبياء أول ما كانوا يبعثون إلى قومهم، يا قومي إيش؟ اعبدوا الله. أول شيء حق الله سبحانه وتعالى على العبيد التوحيد. قال تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بحبه ونعطيه حقه ودرجته، لكن في النهاية أبوه بشر وأمه بشر وهو بشر، كان يأكل كان يشرب. إنما أنا بشر بقوله وبلسانه، إنما أنا بشر. وفي بعض الحديث: إنما أنا بشر أنسى مثلكم، يعني الشاهد أنه يتعرض لأمور بشرية فهو بشر، لكنه أفضل البشر، الكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس له الكمال المطلق. الكمال المطلق لمن؟ لله تعالى. هذه حبيت بس أبتدأ فيها، نبدأ إن شاء الله.